يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. الله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليا فان. اللي انت بتقوله ده والله ما بيتقال ابدا، ما بنسمعوش ابدا من حد غيرك، والنبي كمان رب المشرقين. من يا اخويا الله يفتح عليك، من يا حبيبي؟ الله الله الله. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من علي غفان. كل من علي غفان. كل من علي غفان. كل من علي غفان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قصير السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قصير السماوات والأرض الله يزيدك قوة يا أخي. الله يا بابا. يا محشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا أداء ملائكة محمد دا والله أداء ملائكة والله كمان يا شيخ في رضا من الله كمان يا شيخ والله في رضا والله اللهم أجدك تقوى يا شيخ محمد في رضا والله رضا الله رضا الله رضا علينا يا عم فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان الله جميل والله الله أكبر الله أكبر تعريف ربنا فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان كمان يا اخويا الله ولمن خاف مقام ربي جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان الله ولله يا شيخ انت صوت كويس قوي قوي يا مستقي الله في هذا اخر ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء يا حبيبي يا صوت كويس اللهم اجعل لك مكان في الاثنين ولمن خاف مقام ربه جنة ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذوات أفنان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان يا شيخ محمد والله انا بسمع القراء 30 سنه ما سمعت الاداء ده ابدا والله ما سمعت الاداء ده ابدا الا منك انت يا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجات الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله متكئين على فرش بطائنها من استغرق وجنى الجنتين ذات الله يدل على ان الله سبحانه وتعالى قبل هذا الرجل الله يدل على ان الله سبحانه وتعالى اختاره هذا الاداء الطيب ده الله فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قافرات الطوف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الجزاء الإحسان إلا الإحسان. الزبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان. كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله اكبر. الله ما فيش اداءك يا اخويا. الله الجزاء والاحسان الا الاحسان. الله أكبر. الله الله الله الله الله يا مخلص يا ابني. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا جماعة يا محمد. الله. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله الله الله الله يا الله الله الله الله مدامتان. طيب كده جميل والله كده. الله الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. ما فيش كده أبدا والله. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تعالي بقول لك قول فيهما عينان نضاقتان. قول كده. فيهما عينان نضاقتان. الله الله الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. اسمع، الحور دول حكم ما لهمش حدود في وصفهم. شوف لنا كده هتقول ازاي كده انت كده. قول يا اخوي. حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فيهن خيرات حسان. الله الله. ماله فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والله كده. والله أكبر. والله كده. والله يا أخويا. والله اللي هيقول لنا كده من غيرك انت والله ما فيش. الله يرضى عليك. مش والله ابدا يا اخي. حور مقصورات في الخيام. الله الله الله. ايه ايه الله اكبر. الله الله الله الله. يا حلاوه يا ابني. يا سلام. الله اكبر. حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. جمال يا شيخ متكئين، ابونا جعلنا منهم كلهم وجعلك انت الاول من المتقين دول. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الله الله الله اكبر. الله الله متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الله يا ملهم، الله يا ملهم من الله يا سبحانه. الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الحمد لله الحمد لله. صدق الله العظيم. الفاتحة.